من تمر بالعباس عليه السلام، العباس بن علي الملقب بقمر بني هاشم. من تسأل لماذا لقب بقمر بني هاشم، يروي الأصبهاني ويروي العلامة المجلسي في بحار الأنوار وجماعة أن لقب أبو الفضل عليه السلام قد تواتر عند الناس وعند أئمة أهل البيت ممن أطلق عليه اللقب الإمام زين العابدين عليه السلام، وممن أطلق أيضا عليه اللقب الإمام الصادق عليه السلام. يقولون كان العباس إذا ركب ركب الجواد المطهم، ما يركب إلا الجواد المطهم، وكانت رجلاه تخط بالأرض، نعم، وكان يحمل شبه كبير من أمير المؤمنين، ووجهه كفلقة القمر حتى لقب بقمر بني هاشم. نعم، الإمام الصادق عليه السلام من يمر بالعباس يقول كان عمي العباس نافذ البصيرة. شنو يعني نافذ البصيرة؟ يعني كان رجل يحمل العلم، مو تصور فقط محارب أو شجاع أبدا، ولا تصور فقط وسيم وجميل أبدا. العباس عليه السلام كان يحمل صفات قلما يحملها أقرانه من الناس، كان عالم، كان بصير. في الزيارة يصفه الإمام بالعبد الصالح، عبد لله، يعني تحققت فيه العبودية، يعني كان يحمل طاعة الله. وبالفعل يا سيدي تعال أنت، العباس في أي مدرسة تربى؟ العباس عليه السلام عاصر الإمام علي عليه السلام وتربى في مدرسته، ثم عاصر الإمام الحسن عليه السلام وتربى في مدرسته، ثم عاصر الإمام الحسين عليه السلام وتربى في مدرسته. ومن تنظر إلى مواقف، مواقف تحمل في طياتها الإباء، تحمل القيم،